بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط السادس من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: رابعا، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه، أي التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا رسالات ربهم لا نفرق بين أحد منهم، بل نؤمن بهم جميعا، من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم منهم، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وأفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، وأفضل الجميع خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. واضح الصوت؟ آه. ولا في كان في ترداد ولا صدى ولا هو قوش ما نسمع بوضوح، يعني خاص أواخر الكلم. وأصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الإيمان بالرسل طبعا ذكرها مصنف رحمه الله على أنها من الأمور أو من الأصول والأركان التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، وهذه التي ذكرها على وجه الإجمال أولا قطعا هي الأركان، أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها الله سبحانه وتعالى قبل ذلك في مواضع من كتابه، وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، فرق فيها بين أركان الإسلام وبين أركان الإيمان، لما سأله عن إيش؟ عن الإسلام أولا فأجاب، ثم سأله عن الإيمان فأجاب. وهذه الإجابة أخذت أو يؤخذ منها التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. كما تعرفون الأصل في الإسلام كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، أجاب عن الإسلام بالأركان الظاهرة التي تظهر على جوارح الناس، ولما سئل عن الإيمان فأجاب بالأركان التي محلها القلب والباطن ولا يطلع عليها الناس. فأركان الإسلام أو الأركان التي ذكرها وفسر بها النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، الشهادة طبعا ذكر الشهادتين، ثم ذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذه الأمور كما تعرفون أنها تظهر يعني على جوارح الناس، ويستطيع الناس أن يتعرفوا على يعني من يخالطونهم ومن يعيشون معهم بتطبيق وتحقيق هذه الأركان أو عدمها، بخلاف أركان الإيمان. وأما لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فذكر أركانا وذكر أمورا لا يطلع، الأصل أن لا يطلع عليه الناس ولا يستطيع أن يتعرفوا عليها، وهذا قطعا هو أقول التفريق بين الإسلام والإيمان إذا ذكر يعني على القول الصحيح أنه إذا ذكر أو إذا اجتمع في الذكر إيش افترق في المعنى. على هذا التفريق فيفسر الإسلام بأعمال الجوارح والأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة التي محلها. لا يستطيع أحد من الناس أن يحكم على أحد من الناس أنه يؤمن بالله عز وجل بما يظهر أو بما يستطيع أن يتعرف عليه من مظاهره أو غيرها. وكذلك الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأنها أمور تخفى ولا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه قطعا هي أركان الإيمان التي ينبغي على المسلم ويعني على من أراد الإسلام أن يؤمن بها جميعا، لأنه لا إسلام ولا إيمان إلا بهذه الأركان قبل كل شيء. وأهل السنة والجماعة عندما يؤمنون الإيمان بالرسل، يعني كما ذكرنا يعني مذهبهم، وذكرنا يعني معنى إيمانهم بالملائكة بعد ذكر الإيمان بالله عز وجل، كذلك الإيمان بالرسل لهم يعني فيها أصول ولهم فيها سنن، يعني مما أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مما يعني يجب اعتقاده في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أفضل الخلق، أفضل خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، لا فضل لأحد من الخلق مهما علت يعني درجاتهم، مهما وصفوا بالعلم والفضل والشهادة وغيرها على أي من الأنبياء والرسل. فجميع الأنبياء وجميع الرسل أفضل من جميع الخلق ممن عداهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا قطعا، هذا الاختيار وهذا التفضيل هو من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ويخلق ربك ما يشاء ويختار. فالله عز وجل هو الذي يخلق، وهو الذي يختار من خلقه ويفضل في خلقه من شاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد فاضل في الأيام، وفاضل في الأزمنة، وفاضل في الأمكنة، وكذلك فاضل في بني آدم وفي الناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى في المكلفين وغيرهم. ففضل سبحانه وتعالى أقول جميع الأنبياء وجميع الرسل على جميع الخلق، وهذه عقيدة وهذا إيمان، لا نفضل أحدا من الخلق كائنا من كان على أي نبي وعلى أي رسول. ثم أيضا الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، والرسل يتفاضلون فيما بينهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في التفضيل بين الأنبياء، قالوا: فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وفي الرسل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، قولوا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الشاهد أن طبقة الأنبياء في يعني تفاضل فيما بينهم، كذلك طبقة المرسلين أيضا فيهم تفاضل ويتفاضلون فيما بينهم، والرسل جميعا أفضل من جميع الأنبياء. فالخلق ثم الأنبياء ثم إيش؟ ثم الرسل. والأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، والرسل يتفاضلون فيما بينهم. وأفضل الرسل أي المنزل أعلى قطعا هم أولو العزم كما ذكر، وأولو العزم منهم على الترتيب: نوح، فإبراهيم، موسى، عيسى، ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى. أفضل الرسل قطعا، عندما نقول أفضل الرسل معناها أفضل إيش؟ الأنبياء، لأن الرسل جميعا أفضل من إيش؟ من الأنبياء، وأيضا أفضل من الخلق جميعا. فأعلى طبقة في خلق الله عز وجل في بني آدم منهم أولو العزم من الرسل، وهم الخمسة الذين ذكرهم المصنف رحمه الله. وقطعا هذا هو المشهور في أولي العزم، أنهم هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الخمسة، أفضل أولي العزم من هو؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. يعني في التفضيل محمد عليه الصلاة والسلام، بعدين لا من الرسل أولي العزم، هكذا نقول الآن، وبعدين الرسل الأنبياء، ثم الخلق بعد ذلك، كرمهم وفضلهم الله سبحانه وتعالى أيضا على إيش؟ على من خلق. ولقد كرمنا إيش؟ بني آدم، فهم مكرمون على غيرهم من الخلق. فقطعا الخمسة هؤلاء من أولي العزم، يعني مما ينكره أهل السنة والجماعة، قطعا أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يرتبونهم ويقولون أن بعد محمد عليه الصلاة والسلام في الترتيب من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله عز وجل، خليله سبحانه وتعالى، ثم موسى كليم الله سبحانه وتعالى، ثم يعني لا اختلفوا، أقول اختلفوا في تقديم نوح أم عيسى. فالتفضيل هكذا: محمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم، وموسى، ثم أقول يعني يختلفون في تقديم عيسى أو تقديم روح عليهم جميعا الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى. هذا التفضيل أقول يعني تفضيل جملة الأنبياء وجملة المرسلين، ثم التفاضل فيما بينهم، تفاضل الرسل ثم الأنبياء ثم الأنبياء فيما بينهم والرسل فيما بينهم ثم أولو العزم، هذا أقول يعني من حيث الجملة هذه عقيدة فادفة وراسخة من عقائد أهل السنة والجماعة، فلا يقدمون وليا ولا يقدمون شهيدا ولا يقدمون إماما كما يزعمون يعني غيرهم من الناس، خلافا قطعا للرافضة وخلافا للصوفية. هؤلاء اختلفوا، الرافضة قطعا يقدمون أئمتهم على الأنبياء جميعا، والصوفية كذلك يقدمون أولياءهم وشيوخهم وأصحاب طرقهم على الأنبياء دون المرسلين. هكذا يقول قائلهم، يقول فالولاية منزلة، أو يقول فالولاية فويق النبي ودون الرسول. فويق يعني التصغير لكلمة إيش؟ فوق، فوق النبي يعني قليفة، وهو خبث انتهى يعني الفوقية والعلو، كان قليلا أم كان كثيرا، فقد يعني فضلت وقدمت يعني ما أخره الله سبحانه وتعالى، وأخرت ما قدمه وفضله الله سبحانه وتعالى. فهم يذكرون أن الولاية منزلة فوق النبي ودون إيش؟ ودون الرسول. وهذا قطعا مذهب يعني فاسد من مذاهب الصوفية، مقررة يعني في كتب الصوفية وكذلك في كتب الرافضة، والصوفية قطعا في هذا تبع لهؤلاء الرافضة. فهذا بالنسبة للتفضيل. وأما يعني التفضيل أقول عام لجميع الأنبياء والرسل في عقيدتنا، ويختص محمد عليه الصلاة والسلام أقول بأنه سيد الرسل والأنبياء جميعا وإمامهم وقائدهم، وهو قطعا صاحب الشفاعة وصاحب المقام المحمود وصاحب اللواء وصاحب الحوض، وهو أول من يشفع عنه القبر وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. وهو يعني ذكر أو ذكر يفر في فضله وتفضيله على الأنبياء أمورا كثيرة جدا، ومن تفضيل محمد عليه الصلاة والسلام، هذا مما نعتقده أيضا من تفضيل محمد عليه الصلاة، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إسلاما ولا يقبل إيمانا من أحد من الخلق إلا بالإيمان لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. وما نكرره دائما نقول يعني اليهود والنصارى كانوا على الحنيفية وكانوا على الإسلام حتى بعث محمد، بعد محمد وجب عليهم الإيمان بمن؟ الإيمان بمحمد عليه الصلاة. لذلك الله عز وجل قال اسمه باسمه سبحانه وتعالى في الشهادتين، فلا تقبل الشهادة ولا يقبل دخول المرء في الإسلام إلا بالإيمان بمحمد بعد الإيمان بمن؟ وهذا قطعا من إيش؟ من أعظم أبواب التفضيل ومن أعظم أبواب التكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام. فلا إسلام يقبل في دين الله عز وجل ولا إيمان يقبل إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام ومعرفة حقه وفضله عليه الصلاة والسلام. وهو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بستين وبسبعين وبتسعين، روايات كثيرة جدا، كل ذلك مما يعني يريد أن يبين للناس أنه قد فضل على غيره من الأنبياء والرسل جميعا. وأعظم ما فضل به محمد عليه الصلاة والسلام هو يعني كونه أو أن جعله الله سبحانه وتعالى إيش؟ خاتم الأنبياء والرسل. فجعله عليه الصلاة والسلام، جعل الله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام خاتما للأنبياء والرسل. إيش تعني هذه؟ ماذا تعني هذه العقيدة ختم النبوة؟ قلنا تعني إيش؟ ها؟ فلا وحي بعده، انقطاع تام للوحي، ينقطع خبر السماء عن الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يدعي مدع، وإن ادعى فإنهم كاذبون. كل من يدعي أن خبر السماء يأتيه أو أن وحي من الله سبحانه وتعالى يأتيه بعد محمد فإنه كاذب بلا ريب ولا نتردد في تكذيبه وفي أنه يدعي ذلك، وأنه كاذب في دعواه لأنه مفتر على الله سبحانه وتعالى بعقيدة إيش؟ اجدلنا ختم النبوة، لأنه ختم للوحي وختم لا وحي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده، ولا وهكذا نقول لا نبي بعده. والله تعالى لما ذكر قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأن ختم النبوة تتضمن ختم إيش؟ ختم الرسالة ولا عكس. أما ختم الرسالة لا تتضمن ختم إيش؟ ختم النبوة. واضح؟ هذا كما سيقول شاء الله في التفريق بين النبي وإيش والرسول. فختم النبوة قطعا تتضمن. فإذا قلنا خاتم النبيين علينا أنه خاتم أي أنه لا نبي بعده ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام خلافا لما تعتقده الصوفية أو غيرهم من الذين لا يؤمنون بانقطاع إيش الوحي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك من معاني ختم النبوة أن أحدا لا يسعه الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا خروج لأحد من الخلق كائنا من كان على شريعة محمد. وهذا ما يستدل به أهل السنة والجماعة على عدم حياة إيش الخضر. هم يزعمون أن الخضر قطعا يخرج أو خرج عن الشريعة، هذا نقول كان في شريعة. أما في شريعة محمد لا يسع أحد الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان بعد يعني بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر لو كان موسى حيا لما وسعه إلا إيش إلا اتباع عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني من معاني ختم النبوة أقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع من محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه قطعا هذه الأمور يعني. وكذلك مما يستدل به أن عيسى إذا نزل في آخر الزمن يحكم بشريعة من بشريعة محمد، وأنه من الرسل ومن أولي العزم، ها يعني درجات على درجات، ولكنه لا يحكم إلا بشريعة محمد تكريما وتفضيلا لمحمد عليه الصلاة، لا تغيير لشرعه، لا تبديل لشرعه، لا خروج على شرعه، لا يسع أحد أن يخرج من شريعته صلى الله عليه وسلم كائنا من كان في هذه الدنيا إلى قيام الساعة، ما في تبديل ولا في وحي. كل هذه معاني معاني ختمش النبوة قطعا عقيدة ثابتة وعقيدة راسخة عند أهل السنة والجماعة، خلافا أيضا لمن خلافا للرافضة الذين يزعمون أن الوحي ما زال ها ما زال يأتي إلى أهل الأرض من أئمتهم وغيرهم، يعني منذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي على فاطمة، ثم ما زال يتتابع الوحي ويأتي الوحي على أئمتهم، لأن منزلة الإمامة كما يقولون ويدعون لا تقول ولا يعني لا تنبغي إلا لمن كان بمنزلة النبوة، أي باستمرار إيش باستمرار اتصال الوحي بين الله سبحانه وتعالى وبين هؤلاء الأئمة بزعمهم. وكذلك الصوفية ما زالوا يزعمون أن الوحي يأتيهم وأنهم يخرجون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يأمرهم بكذا وكذا، أو أن وحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية بعض الملائكة أو رؤية جبريل أو رؤية الخضر أو غير ذلك أو غيره، يزعمون أنهم بهذه الخيالات والأوهام وغيرها يسعهم الخروج على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك كذب ويعني مخالفة وكفر بهذه العقيدة وبهذا الإيمان الذي هو من حق محمد صلى الله عليه وسلم. مما يجب اعتقاده ومما يجب علينا نحو الرسل أيضا والأنبياء جميعا يعني بعد التفضيل أو المنزل الأولى والواجب الأول مسألة إيش؟ مسألة التفضيل والتقديم والتكريم من الله سبحانه وتعالى على سائر الخلق. وكذلك ما يجب قول اعتقاده في حق الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام أنهم جميعا أدوا أمانة الله سبحانه وتعالى وبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى على خير الوجوه، وكانوا أشد وكانوا أقول شديدي النصح لأممهم وأقوامهم، فما تركوا خيرا إلا ودلوهم عليه وما تركوا شرا إلا وحذروا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على إيش على كل خير علمه وأن يحذرهم من كل شر علمه، وقد فعلوا ذلك وطبقوا ذلك عليهم الصلاة والسلام، أدوا الأمانة على خير الوجوه وأدوا رسالة الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ناصحين أممهم وناصحين أقوامهم في معرفة وحي الله سبحانه وتعالى والتزام شرعه، ولنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا قطعا في أداء الرسالة وبذل الأمانة قطعا المقام الأعلى والمقام الأسمى بين الأنبياء والرسل جميعا. وأيضا ما نعتقده مما وقد يلحق يعني يمكن يلحق في التكريم والتفضيل أن الله سبحانه وتعالى خصهم بأنواع من الكرامات وخصهم بأنواع من الكمالات، يقول في حياتهم سواء في الأمور الإنسية في الأمور يعني في أمور الخلق أو في أمور الخلق من حيث الأخلاق فهم على أعلى درجات الكمال، أقول في جميع الأمور المتعلقة بالخلق والخلق فلا عيب ولا نقص في شيء من خلقهم وهيئتهم ولا كذلك في أخلاقهم. ومنها قطعا عصمة الله سبحانه وتعالى، العصمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للأنبياء جميعا وللرسل جميعا، عصمهم الله سبحانه وتعالى. والعصمة قطعا في عقيدة أهل السنة والجماعة، عصمة الأنبياء والرسل عصمة من الوقوع في أنواع الكبائر والقبائح والفواحش والمنكرات التي يعني تقلل من شأن الخلق أو من شأن الخلق، وكذلك العصمة الكاملة في التبليغ وما يتعلق بالتبليغ، عصمة يعني من حيث التلقي، وكذلك عصمة من حيث إيش؟ من حيث الأداء، فلا ينسون شيئا من شرع الله ووحي الله سبحانه وتعالى، ولا يخونون أيضا، لأن الأداء معناه إيش؟ عدم الخيانة، التلقي عدم النسيان يعني ألا ينسون، والأداء عدم إيش؟ عدم الخيانة وعدم الكتمان، لا يكتمون شيئا من وحي الله عز وجل، ولا يخونون رسالة الله سبحانه. جميع الأنبياء وجميع الرسل هكذا نعتقد فيهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. ومما يجب أيضا في حق الأنبياء والرسل من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب المحبة ووجوب الموالاة للأنبياء والرسل جميعا، لأن المحبة التي نتوجه أو التي نتودد والتي تكون أو تنشأ فيها علاقة في المخلوقين فيما بينهم وبين البعض الآخر، قل ما جعلها الله سبحانه وتعالى لاختيار الناس، يختارون من يحبون ويختارون من يبغضون، يختارون من يوالون ويختارون من يعادون، أبدا. هذه حتى المحبة أقول قيدها الشرع وقيدها الله سبحانه وتعالى، فالذي يستحق المحبة والذي يستحق الولاء ويستحق النصرة ويستحق التأييد من كان قريبا من الله سبحانه وتعالى، ومن كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. من أحبه الله، من أحبه الله قطعا بحسب أفعاله، والله تعالى لا يحب إلا من إلا أهل الإيمان وأهل الطاعة. من أحبه الله سبحانه وتعالى وكان قريبا، وجب على المؤمنين والمسلمين إيش؟ أن يحبوه وأن يوالوه في ذات الله سبحانه وتعالى. ومن أبغضه الله سبحانه وتعالى إما لكفره أو لمعاصيه أو غير ذلك، وجب على أهل الإيمان ووجب على أهل الإسلام أن يبغضوه وأن يعادوه في ذات الله سبحانه وتعالى. فالمحبة والبغض والولاء والبراء كل ذلك قيده المولى سبحانه وتعالى بحسب علاقة المراد، بحسب علاقة ذلك المحبوب أو المبغوض مع من؟ مع يعني تتحدد علاقتنا محبة وبغضا أو ولاء وبراءة مع الناس بحسب علاقة الناس مع من؟ مع المولى سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالأنبياء قطعا من أعلى من استحق إيش؟ رضا الله سبحانه، والله تعالى راض عنهم، والله سبحانه وتعالى يحبهم، والله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم واختارهم. إلى هذا يوجب علينا ماذا؟ يوجب على أهل الإسلام وعلى أهل الإيمان حتى يصح إسلامهم وإيمانهم أن يحبوا هؤلاء الأنبياء جميعا بلا تفريق، لا نفرق بين نبي ونبي، نحبهم جميعا، نواليهم جميعا، ننصرهم جميعا، نقضي بهم جميعا، ونتأسى بهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. ورسولنا صلى الله عليه وسلم له في ذلك المقام إيش؟ المقام الأعلى والمحبة العظمى، لأن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم تقتضي كمال الطاعة والانقياد لجميع أمره، بخلاف محبة من؟ بخلاف محبة الأنبياء والرسل الآخرين. الأنبياء والرسل نحبهم، نواليهم محبة قلبية، طبعا لا غلو ولا جفاء، محبة شرعية، محبة إيمانية. وأما رسوله صلى الله عليه وسلم فيزداد على إخوانه الأنبياء والرسل بماذا؟ بوجوب حق الطاعة أو بحق الطاعة والامتثال لجميع أمره صلى الله عليه وسلم، محبته ينبغي أن تصل إلى درجة الانقياد والطاعة لجميع أمره ولجميع فعله والتأسي به صلى الله عليه وسلم. وكذلك حدها من صلى الله عليه وسلم ووصف محبته بأنه ينبغي أن تفوق محبة إيش؟ محبة النفس ومحبة الأولاد ومحبة الأموال في هذه الدنيا. لا نقدم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفسا ولا ولدا ولا مالا ولا والدا ولا أهلا ولا شيئا من أمور إيش؟ من أمور هذه. محبته تفوق جميع هذه الأمور، حتى محبة إيش؟ حتى كما قال لعمر عندما قال إلا نفسي، قال لا يا عمر، ثم قال إيش حتى المسلم قال الآن إيش الآن كمل إيش الآن كمل الإيمان وصحت محبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه يقول أمور يعني ينبغي أن نراعيها عندما نتذكر أو عندما نتكلم عن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. بالنسبة للرافضة وكذلك بالنسبة للصوفية قطعا أقول يعني يقدمون أو يذكرون عن أئمتهم يعني منازل ويرفعون أئمتهم قطعا ويرفعون الصوفية يرفعون أولياءهم يعني إلى منازل تفوق يعني منازل الأنبياء ومنازل المرسلين قبحهم الله ويفضلونهم على هؤلاء جميعا. ونذكر يعني الحقيقة يعني ما يقال في عقيدة الرافضة حتى تعرفون يعني حتى تعرفون منزلتكم ومكانتكم في عقيدة من في عقيدة هؤلاء خاصة في هذا الزمان لأنه الفتنة قد عظمت يعني فيهم ويدعون أنهم يعني الشعارات اللي ترفض وترفع الآن الوطنية ولا للطائفية كما يقولون أو نبذ الطائفية ونبذ يعني الأمور التي تفرق كما يقولون بين الناس. أقول يعني من أصول ومن أهم أصول الرافضة قبحهم الله يعني ما ذكره ابن بابوه القمي يعني هذا من كبار أئمتهم يعني لما نقول الشافعي وأحمد بن حنبل هم يقولون إيش يقول ابن بابوه القمي هذا كان في وهذا ابن بابوه القمي ما أعرف ذكرنا كل شيء عنه ولا ما ذكرنا. هذا يفتخر على يعني قرنائه وعلى أهل منته جميعا وما زالوا حتى إذا تشوفون يعني سخف العقول أو إذا استسلم المرء وسلم عقله العقل هذا أظن تكلمنا لما ذكرنا الفطرة والعقل والله هذا العقل اللي أعطاه الله عز وجل إياه يعني ميزان وتمييز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الخرافة وبين فلكن الإنسان يعني مع هذا العقل مع وجود هذا العقل وهذه الفطرة إذا يعني أسلم عقله واستسلم لأنواع الخرافات والخيالات وغيرها تشوفون كيف أنه يحتكر يعني هذا العقل ويدوس يعني عقله بقدميه قبحها الله وقبح يعني هذه المذاهب وهذه الوسائل. طبعا تعرفون أن الرافضة عندهم يعني إمامهم الثاني عشر لابن محمد بن الحسن إيش العسكري هو الآن يعني هم دخلوه في السرداب هم أدخلوه يعني في السرداب لكن ما هو دخول حقيقي دخول إيش صوري دخول إيش لأنه المذهب كاد أن ينفضح فقالوا خلاص غيبة غاب الإمام غاب عمره كم أربع سنوات غاب الإمام غاب إمامهم وعمره كم أدخلوه في السرداب وهذا السرداب ليس له يعني موجود السرداب قطعا يعني أنا رأيت فتحة السرداب أيضا في العراق في سامراء لكن يعني القصة التي تحاكى كل سرداب خيال والقصة كلها خيال. أدخلوه في السرداب وقالوا هذا الغيبة الصغرى وظل على هذه الغيبة لأنه الإمام عندهم لهم كم غيبة له غيبتان غيبة صغرى ثم بعد ذلك غيبة إيش كبرى وشوفوا إيش السبب في هذا مع يعني نخرج عن الموضوع لكن حتى وبعدين نرجع لصلة الموضوع حتى تعرفون منزلتكم وتعرفون مكانتكم في عقائد هؤلاء. الغيبة الصغرى قطعا يزعمون أنه كان في سفراء ها وسطاء بين الإمام وبين من وبين أهل الملة ينقلون يقول الإمام قال لكم كذا والإمام أخبركم بكذا ويأمركم بكذا وبعدين هم هؤلاء إيش يعملون يعطون أسئلة كثيرة جدا لهؤلاء معروفين أربعة خمسة وسطاء ووزراء هم الرسل بين من يدخلون في الليل في استرداب ويطلعون بعد يومين ثلاثة يقول احنا جينا من عند الإمام والإمام يأمركم بكذا وصاحب السؤال الفلاني هذا جوابك صاحب الرسالة الفلاني ويعطوهم رسائل وأموال كانت تؤخذ من هؤلاء الرافضة الشيعة في مسألة إيش يعني هذه الرسائل التي تنقل بين يعني عن طريق هؤلاء. هذه قطعا يعني الوظيفة يعني سهلة جدا وكسب يعني سهل جدا لذلك كثر من كثر السفراء كل واحد قال أنا سفير كل واحد قال أنا إيش أنا سفير بين الناس وبين الإمام ويروح يغيب يوما ثلاث أيام يقول جيت من عند الإمام ويألف طبعا رسالة ويألف أجر ويعطيها ويأخذ أموال. فلما كثرت لما حتى أنه يعني صاحب النوبختي وغيره يعني أجعلوا طبقات السفراء يعني عنده أكثر من 70 سفير ف فلما شاف المسألة كثرت والمسألة ممكن كانت تفضح الآن ها وفضحت فعلا من قبل بعض الرافضة، قالوا خلص الإمام غاب الغيبة إيش الكبرى، ما عاد في سفراء، يعني كان أول في غيبة صغرى كان في سفراء، الآن دخل الإمام في غيبة إيش غيبوبة كبرى لا يقضه الله تعالى منه ولا يقضه منها أيضا، دخل في غيبة الكبرى على انقطاع إيش السفراء. ويعني التاريخ يثبت لنا قطعا في مراجع الشيعة في مراجعهم أن من هؤلاء السفراء تعرفون من؟ تعرفون الحلاج الحسين بن منصور الحلاج الحسين، هذا قتل ولله الحمد سنة 309 من الهجرة، شوفوا يعني قرب العهد من النبي صلى الله عليه وسلم سنة 309 من الهجرة، وهذه الخرافات قد انتشرت يعني انتشار عظيم جدا، وغاب الإمام من غيبته الصغرى إلى غيبته، خيالات وأمور يعني في دين الله عز وجل ما أنزل الله بها بسلطان 309. طبعا الحلاج أيضا ادعى إيش السفارة وأنه سفير بين الناس وبين من، ثم الحلاج أظهر مذهبا يعني فاسدا جدا قطعا أظهر، وحتى الشيعة هم يقولون أظهر مذاهب فاسدة ها، ثم قطعا أهل السنة والجماعة لما رأوا أن هذا الإنسان أظهر هذا المذهب يعني حكموا بكفره، ثم قتل ولله الحمد إيش قتل وقطعت يعني يداه ورجلاه، ثم أحرق ورميت يعني رفاته في إيش ما جعلوا له قبرا، لأنه جعل قبر يعبد من دون الله عز وجل يعبد، فلذلك رموه في إيش رموا الرفات والرمات وين في نهر دجلة، فيعني يهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت لا لا يعني لا لا رجع ولا لا، وليس له أيضا إيش قبر في هذه الدنيا ولله الحمد. فالحلاج من السفراء، والحلاج الآن الصوفية كلهم يقولون لا هو سني يا كلاب، والله الشيعة مراجع الشيعة القديمة أثبتت أن الحلاج أحد السفراء بين الشيعة وبين الإمام صاحب السرداب، كيف يكون سني؟ لكن تعرفون ليش؟ لأن الشيعة تبرأت منه. متى تبرأت الشيعة منه؟ تبرأت منه بعد صلبه وبعد قتله، بعد ما ظهر وانكشف قطعا على طلاب الجيش يتبرؤون، راحوا طلعوا مع أنهم كانوا في الغيبة الكبرى، أول كان الغيبة الكبرى، فقالوا جاء يعني مرسوم عظيم جدا من صاحب السرداب يتبرأ من الحلاج ومما فعل الحلاج، وأنه ليس من أهل ملتنا بعد إيش بعد ما قتل بعد ما صلب، وإنكم ما تبرأتم أول ما أظهر المذهب، الحلاج سجن يعني وكان في السجن سنوات طويلة على هذا المذهب، لما لم تتبرأوا منه؟ ما تبرأوا منه أبدا، تبرأوا منه بعد قتله، وثم أعلم هذا صاحب السرداب قطعا كذب، لكن يكذبون على صاحب السرداب، صاحب السرداب ما له وجود أصلا، لأن الحسن العسكري ما كان ينجب، كان عقيما ما أنجب ولدا ولا أنجب بنتا أبدا، فيقول المرسوم يعني من صاحب، هم يقولون أن هذا المحفوظ إلى الآن عندهم في طهران مدري في قمة الرسالة، هذه رسالة طويلة فرمان يعني مرسوم يعني من الإمارة من الإمام السردابية إلى الشيعة، ويأمر الشيعة قاطبة أن يتبرأوا من الحلاج، فلذلك تبرأوا وراحت الصوفية. طبعا الصوفية كما تعرفون هي رذيلة من الشيعة، وهي الخط الثاني للشيعة، يعني قالوا لو أنتم صوفية خذوه وانسبوه لكم حتى ينسب الحلاج لمن، وما زال ينسب لأهل السنة، وما زال الصوفية المجانين يعني كبراء الصوفية وزعماء الصوفية قديما وحديثا، حتى شيخ الأزهر هذا من الحالي اللي مات عبد الحليم محمود دافع عنه دفاع المستميت وقال هو من أهل السنة ومن الأولياء، نحن نقول إن شاء الله عز وجل يحشرك معه بإذن الله، تحشر معه يوم القيامة من الأولياء، نسأل الله عز وجل أن يحشرك وإياه في مكان واحد وفي يعني منزلة واحدة، ما هو يقول ولي ويقول من أعظم الأولياء، خلاص إن شاء الله تحشر معه بإذن الله عز وجل، وهذا ما ندعوه لك، هذا دعاء طيب ولا ما هو طيب؟ بالنسبة له طيب، بالنسبة له إيش؟ لأنه هذا أولياء الله، نقول إن شاء الله تكون معه بإذن الله في نفس المنزلة مع الأولياء. فما زالوا يقولون يعني سبحان الله أنه أنه والله ما كان سنيا في يوم من الأيام، ما كان سنيا في يوم شيء يعني من ولاة الشيعة ومن ولاة الرافضة، ولكن شيء تبرأوا منه بعد قتله وبعد موته، ثم راحوا هؤلاء يشتلطفوا، ولكن لأن التصوف ينسب إلى أهل السنة الصوفية إلى الآن تنسب أن الصوفية منهم أهل سنة، وهذا قطعا أيضا من الكذب ومن الافتراء على دين، والله الصوفية ليسوا سنة، الأصل في التصوف أنه مذهب شيعي وأنها حيلة شيعية خبيثة كخط رجعة إيش عند انكشاف امورهم وعند انتغاع وفضح يعني خبثهم ويعني ما لا يقبله الناس ولا يقبله العقلاء. فاقول يعني شوفوا خرافه السرداب. طبعا هذا صاحب السرداب لما ادخله في السرداب في الغيبه الصغرى ثم الغيبه الكبرى كان ياتي ايش؟ الوحي من السماء. ياتي الوحي من ايش؟ من السماء. هل يعني ما نطول معكم بمسألة السرداب وإلا يكفي يعني احفظوا قول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما يتكلم عن السرداب وعن عقيدة السرداب عند الرافضة يقول يعني وأصبحوا بهذه العقيدة عارا على العقل ما هو على الشرع. الشرع يعني من يعرف شيئا من الشرع والله وإن كان قليل علم في شرع الله يعرف إيش يعرف أصلا من الكلام فيه. لكن هؤلاء حتى على العقل أصبحوا إيش؟ أصبحوا والله أصبحوا عارا على كيف العقول تقبل مثل هذه الخرافات؟ كيف العقول تقبل مثل هذه الخرافات والترهات ويعتقدونها عقيدة جاء شوف يعني العقيدة إيش؟ فأنتم تعتقدون بالله هم يعتقدونها كذا لصاحب السرداب. وصاحب السرداب قطعا موجود إلى الآن موجود إلى الآن وهو إمام وفي عقيدتهم أنه إمام يعني مجتمع من الله لأن الإمام أيضا اختيار واصطفاء كالنبوة والرسالة بالضرورة يعني ما هو واحد يجد أنا إمام لا مو كيفك ولا يجي مثلا الأب يعني يعين ابن الأولد فلان هو الإمام بعد لا الإمامة تعين من الله واختيار من الله كالرسالة والنبوة فهو موجود يعني في عقيدتهم أنه موجود والإمام له حق الطاعة أوجب الله تعالى على الخلق جميعا طاعة من؟ طاعة الإمام وعدم وحرم الخروج عن طاعته. لذلك كان ابن بابوه الأمي أيضا يعني قبل ما نقول عقيدته ونقول يعني ما قاله عقيدة في مسألة النبوة والإمامة نقول لكم أن هذا ابن بابوه الأمي الخبيث يفتخر ويفتخر على أقرانه وعلى أهل منته يقول أنا ولدت أنه ولد في هذه الدنيا وجاء إلى هذه الدنيا ببركة دعائي صاحب السرداب. كان والده والد ابن بابوه الأمي كان عقيما لا ينجب كان عقيما لا ينجب فتعب من العلاج وتعب من يعني الجلوس عند أئمتهم وقرائهم وشيوخهم وغيرهم ثم يعني قال له عقله ليش أنا ما نرسل رسالة لمن؟ لصاحب السرداب ما نعرف في أي بريد هل البريد الممتاز ولا البريد المسجل الإمام في هيبة. فراح والد هذا ابن بابوه القمي وارسل ايش؟ ارسل رسالة طويلة الى صاحب السرداب الى صاحب كتبها في الليل والله ما نعرف كيف الرسالة شوف يعني خيال خيال وين نرسلها وين نبعثها خلاص انتهى ارسل ارسل رسالة وجاء الجواب ويؤمنون بمجيء ايش؟ بمجيء راح الامام اتعب الامام الان يكتب أتعبوه راح كتب جواب طويل جدا على الرسالة فالرسالة قطعا يعني يتوصل فيها بمحبته لآل البيت واعتقاده الإمامة في الأئمة جميعا وكذلك فيه هو صاحب السرداب ثم يتوصل ويدعو ويطلبه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أو أن يكون وسطا بينه وبين الله في إيش؟ في أن ينجب ولدا صالحا. جاء الجواب بعد عدة أيام في الليل يقول صحب من النوم ما شاء الله شاف الرسالة كيف شاف والله ما نعرف كيف جاءت أيضا ما نعرف لكن صحب من النوم وجد إيش الجواب ساعة البريد جاء بالجواب ولد مكتوب يعني يشكره على عقيدته ويعني يثبته على ما هو عليه وأنه هو الدين الحق وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين آبائي وأجدادي وكذا وكذا وكذا ثم يقول وأما يعني حاجتك فأبشر فإنا قد دعونا الله واستجاب لدعائنا. يعني الإمام دعا الله والإجابة إيش؟ يعني المهم جاءت الإجابة أن الله سبحانه قد استجاب وأنك سترزق ولدين ذكرين من واحد أيضا وطلب واحد فقام صاحب السرداب أعطاه إيش؟ أعطاه واحد ثاني قال ولدين ذكرين خيرين يملأان الدنيا علما وفضلا أحدهما الخبيث بن بابوي فيفتخر إلى أن مات وهو يفتخر يقول أنا ولدت بدعاء إيش ومعظمها من أعظم الكرامات جميع الشيعة اللي جاءوا بعد ذلك ذكروه يقولون فلان بن فلان المولود بدعاء أو ببركة دعاء صاحب السرداب. يعدونها من ويصدقون. العقول تصدق، والله عقول الأغنام، عقول الأغنام تصدق هذه، والله لا تصدق. يعني لو يعني جبناها في مختبرات واخضعناها لمختبرات ان هذه العقول تقبل، العقول راح ايش ترفض يعني هذه العقائد وهذه الخرافات، لكن عقول هؤلاء ايش تصدق. هو صدق ها، وايضا الناس ايش صدقوا. قد يكون من ابناء المتعه، لانه عند تعرفون المتعه وعند الشيعه ممكن يعني ولد من اولاد المتعه، ولكنه ما زال وما زال يتفاخرون فيه ويعدون من كرامته انه قد ولد ببركه دعاء صاحب السرداب. هذا من باب الامي اقول، يعني هو منزله الامام احمد والامام الشافعي ومالك وهؤلاء في ايش؟ في اصول الدين وفروع الدين عند الرافضه. له كتب يعني في العقائد يسمونها عقائد الصبوق. يعني في ابن بابور الحمي يقول، ابن بابور الحمي يعني في كتابه في العقائد يقول: من أنكر وجحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، كمن جحد نبوة الأنبياء جميعا حتى محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح؟ ثم يقول: ومن جحد ومن أقر بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجحد إمامة أحدهم من بعده، أي واحد حتى لو جحدت إمامة صاحب السرداب تكون قد جحدت مش إمامة أحد الأئمة من بعد علي. يقول: ومن أقر بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجحد إمامة أحد الأئمة من بعده كان كمن آمن بالأنبياء جميعا وكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. ما هو كفر بعيسى ولا بموسى ولا يعني أحد الأنبياء، كفر بمن؟ فمن جحد يعني الآن في عقائد الرافضة اللي يجحد إمامة أحد الأئمة من بعد علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين، جعفر، من يجحد إمامة أحد هؤلاء كمن يكفر بمن؟ بمحمد عليه. وإيش حكم اللي يكفر بمحمد؟ دخول ولا خروج في الإسلام؟ خروج، وخروج في نار جهنم. فأنتم الآن تجحدون ولا تؤمنون بالأئمة الاثني عشر؟ طبعا نؤمن بإمامة من؟ علي بن أبي طالب، وفترة قصيرة جدا لمن؟ للحسن، ثم قد تنازل، ثم نجحد إمامة إيش؟ الباقي جميعا. فما هي منزلتكم وما موقعكم بالنسبة للإسلام والكفر والإيمان عندهم؟ ها؟ اللي يجحد إمامة واحد، اللي يجحد إمامة صاحب استرداد كمن كفر بمحمد، فكيف إذا كفرتم بإيش؟ بعشرة أو بأحد عشر منهم. هذا العقيدة أيضا يبينها ويفصلها المفيد النعمان. هذا المفيد النعمان كان بعد القرن الرابع الهجري، هذا خبيث سمونه الشقي النعمان، وهم يسمون المفيد النعمان، وهذا الحقيقة هذب المذهب. يعني شوفوا كيف فعل ابن تيمية في مذهب السنة والجماعة، هذا الخبيث فعل في ايش؟ مذهب الرافضة. هذا يقول: من أنكر إمامة أحد الأئمة، وأضاف عليها: وجحد وجوب حق الطاعة التي أوجبها الله تعالى على الخلق جميعا، فهو كمن كفر بالأنبياء جميعا، وهو مستحق للخلود في نار جهنم. إذا جحدت إمامة ايش؟ واحد من الأئمة، استحقاق الخلود في النار، وكفر وخروج عن الإسلام، وكمن كفر بالأنبياء جميعا. وأنتم قطعا كلكم بلا شك وأنا أيضا معكم نجحد ونكفر بإمامة أئمتهم، فمنزلتنا عندهم معروفة. فانظروا ما هي منزلتهم في قلوبكم وفي عقائدكم. منزلتكم عندهم معروفة ومنصوص عليها، أقول: فابحثوا ونقلوا في قلوبكم وعقائدكم عن منزلتهم ايش عندكم. ايش تعتقدون فيهم؟ خلاف بسيط، خلاف الفروع، الخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين الشافعية والحنفية، ها؟ لا بد من التقارب معهم، مع مذهب يعني قد يجوز ان يقال عن مذهبهم انه مذهب خالص، وان الله سبحانه وتعالى يتعبد بمذهبهم. هذه كلها شعارات ترفع في هذا الزمان. أقول: ينبغي أن نحذر وينبغي أن نعرف من نحن ومن هم. والله إنهم لا يترددون في تكفيركم، ولكن عندنا يعني بلغنا بلغنا درجة السذاجة عن طريق إيش؟ كما يقول طيبة القلب هذه، يعني ما يصير مكثر، ما يصير مكثر المعين، ولا ما يستطيع أن يعني يصلون ويصومون كيف مكثر من كان يصلون. عمر بن الخطاب قال يا أبي بكر قل كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله؟ كيف تقاتل؟ قال والله إيش لأقاتلنهم، ما فيه فرقان. أقول يعني هذه الأمور لابد يعني نضبطها، ولابد يعني نعرف عقيدتنا وهي العقائد. أما أن نجعل العقائد مسائل علمية ها ومسائل نظرية نحفظها في القلوب والصدور ثم نأتي في واقعنا ونراقب هذه العقائد، والله ما بقيت عقائد. ما يعني لا يصح أن تسمى عقيدة، لا يصح أن تسمى عقيدة إذا كنا نرى التقريب يعني بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون والذين يرون والذين يحكمون هذا الحكم في أهل السنة والجماعة. وقد حكموا بأقبع من ذلك فيمن هو خير منا ومن هو أفضل منا في أبي بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأقول يعني لا يترددون أبدا في هذه الأحكام علينا، ولكننا نحن إيش إما نتردد إما يعني أحيانا تورع يعني ما يقتل القلب كمدا وحزنا أن يتورع أناس من أهل السنة والجماعة في الحكم على هؤلاء أو في الفصل بين عقيدته وبين إسلامه وإسلامه، تورع أن يقول. وهذا قطعا هو الورع الكاذب، هذا الورع الناشئ عن الجهل وعدم العلم بعقائدهم ومذاهبهم، قبحهم الله وقبح مذاهبهم. نرجع لموضوعنا. والله الكلام هذا الرافضة مرض، الرافضة والصوفية مرض. الإنسان إذا دخل والله ما يستطيع الخروج، ما لأنهم ما أفسد هذا الدين ولا شوه هذا الدين إلا هذين المذهبين، مذهب الرافضة ومذهب الصوفية. والصوفية أشد، الصوفية شوف الكلام وشدتي أنا أو شدة كلامي، والله الصوفية أشد في إفساد دين الله عز وجل وفي تشويه دين الله عز وجل، والله إن مذهبهم أشد يعني بكثير جدا عن مذهب من عن مذهب الرافضة، قبحهم الله سبحانه وتعالى جميعا. المهم أقول هذه منزلة وهذه عقيدتنا في الرسل والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فينبغي أن نعرف حقهم وأن نعرف الواجب تجاههم في مسألة الاعتقاد، ولا تبقى عقائدنا ولا تبقى مسائل العقائد وأصول الإيمان مجرد أمور علمية نظرية نحفظها ثم نخالفها في واقعنا مع هؤلاء المخالفين ومع هؤلاء المارقين عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول بعد ذلك الإيمان، لا نبقى في هذه المسألة. يقول هنا وأصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول، ولا في شيء قبل في أحد عنده سؤال فيما سبق في قبل هذا؟ ها ونجي المسألة هذه. نعم. أنا قلت يعني هذا ما قاله أهل السنة والجماعة، لها مرجحات كثيرة جدا، يعني خلول الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى قد جعله إماما أي جعله قدوة، والله تعالى قد جعله إماما للخلق وللأنبياء والمرسلين أيضا. الله عز وجل ذكر وخاطب محمد عليه الصلاة والسلام قال لقد كانت لكم، ولا قد كان قد كان لكم إيش؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم والذين معه. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه إيش؟ أن يجعلك للناس. هذه أمور كلها قطعا يعني استقرأها أهل السنة والجماعة ورأوا فيها ترجيحا وتفضيل إبراهيم على غيره، لأن الله تعالى قد جعله إماما للناس كما جعله إماما لمن؟ للأنبياء، وأمر الأنبياء جميعا كما يعني ندب نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاصة في مسألة تحقيق توحيد الله عز وجل وتحقيق الولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى. واضح. وموسى عليه الصلاة والسلام لأنه قطعا كلمه الله سبحانه وتعالى وكان كلم الله سبحانه وتعالى، أيضا هذه يرونها إيش يعني منزلة عظيمة جدا يتقدم يعني فيها موسى على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما توقف في نوح وعيسى ما حصلوا مرجحات، قطعا لا شك أنهم حصلوا مرجحات، فنكروا إيش الفضل أو فاضلوا وقدروا محمد ثم إيش إبراهيم ثم موسى ثم توقفوا في عيسى. فأنت استطعت أن تقرأ وتبحث لنا عن الأدلة وتستقرئ حتى نستطيع أن نفرق بين إيش يعني نوح وعيسى كانت حوالا. وإن أردت الوقوف فذاك أفضل. قف حيث وقف من قف حيث وقف وقف القوم. وأدلتهم قطعا لا شك أدلة استقرائية ما هي أمور إيش قطعية نصية. لا ليس ما في أمور قطعية. نعم والله فيك يعني تجد في كتب شيخ الإسلام وفي كثير من كتبه السنة والجماعة يذكرون هذا. ما يحضرني والله الآن ما يحضرني أنا يعني ما قرأتها الآن. هذه من القراءات القديمة ومما يعني لكن إذا تريد نبحث لك إن شاء الله ونجيب لك إن شاء الله. نعم إحنا ليش ما نكمل مو أفضل من هذا أول إيش الأسئلة أخرها. طيب خلينا ننتهي من المسألة هذه المتعلقة بالرسل والأنبياء. قوله قول الشارح يقول وأصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي يشمل أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه والرسول إيش وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الحقيقة هذا التفريق تهينا أكيد كفى الله المؤمنة والقتال. طيب خامسا الإيمان الإيمان ببعث. نعم متى هنا الحمد لله الذي أرسل رسوله. طيب أرسلنا إيش قلنا؟ طيب إيش قلنا؟ إيش قلنا؟ إيش قولنا على هذا التعريف؟ ها؟ شيء ضعيف ما في الصوت. تفضل من نبي من بعثه الى قومه. لا هذا التعريف ايش نقول فيه؟ بس الله عز وجل عاذر على كتمانهم بعض ما انزل الله. ايوه او لكل الانبياء ان الله يخليهم. احسنت. هذا كون طيب نمر عليها مرة. طيب نمر عليها مرة ما دام اختلفتم. يعني كون انه النبي يؤمر او يوحى اليه بشرع ها وثم يقول الله عز وجل ويش لا تبلغ وخلي هذا الشرع وين في صدرك وبعدين تموت وتدفن وتدفن معك ايش الشريعة وما امر بها احدا وما بلغ. هذه يعني تمشي مع حكمة الله عز وجل في مهمة او في بعث الانبياء والرسل. اذا كان الله عز وجل قد توعد وعيدا شديدا لمن علم مسألة أو علم بعض العلم ثم إيش ثم كتمه من سائر الناس الذين إيش فإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعن من الله ويلعن من الله. شوفوا وعيد شديد. فكيف بالأنبياء؟ الله عز وجل يصطفيه ويختاره من بين الخلق ثم يعطيه الرسالة وجبريل طالع نازل يعني يبلغه شريعة ثم خلي الشريعة في صدرك وخلي الشريعة في قلبك حتى تموت وتدفن وندفن معك ايش هذه قطعا أقول يعني تخالف النصوص الشرعية وأيضا تخالف حكمة الله سبحانه وتعالى في فعله في إرساله وإنزاله وبعثه الأنبياء والرسل. ثم عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما ذكر الأمم يعني في الآخرة أن الأمم كلها عرضت عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه والحديث طبعا في الصحيح في البخاري وفي غيره يقول فرأيت النبي ومعه الرهط. صحيح ورأيت النبي ومعه إيش الرهيط ورأيت النبي وليس إيش معه أحد. هل النبي اللي معه الرهط ما هم الرهط هؤلاء ها؟ لأن الحديث كله إيش في معرض ذكر الأنبياء والرسل مع من مع أتباعهم وأممهم. فهذا النبي الذي معه الرهط والذي معه الرهيط ما هم هؤلاء الرهط والرهيط أتباع الذين استجابوا. إذن كيف استجابوا وما أمرهم ولا بلغهم؟ هذا كله يرد على ايش هذا القول. يعني ما نقول ان القول مثلا خط لا القول يعني نقول انه يصطدم ويخالف نصوصا شرعية وايضا يخالف حكمة الله عز وجل في بعث الانبياء وفي بعث الرسل. ثم يقول الرسول من يوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فنقول أن هذا يعني هذه الأدلة تكفي في وصف الرد وفي انتقال هذا المذهب وهذا القول. ثم الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إلى إيش؟ إلا إذا تمنى. وما أرسلنا طبعا هنا الإرسال اللغوي، الإرسال اللغوي، وما أرسلنا والإرسال يكون إيش بين إيش بين مرسل ومرسل إليهم، هذا الرسول هذا الرسالة. الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فالرسول يرسل والنبي أيضا إيش يرسل، يرسل بما يأمر بما يبلغ قطعا ما يمكن، فالرسول يرسل والنبي أيش يرسل بنص كلام الله سبحانه. وهذه كلها أقول أدلة وكثير الأدلة كثيرة جدا يعني في رد إيش في رد هذا القول، في رد يعني هذا القول. لكن أقول القول يعني الذي يعني لا نرى ما ينقضه وما علمنا وما عرفنا ما ينقضه هو القول الذي اختاره بعض أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن النبي هو إيش من يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم مسلمين مؤمنين، والرسول من يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم كافرين. وفي أقوال طبعا كثيرة أيضا أخرى يعني معلوم أن هذا القول الذي ذكر والقول الراجح والصحيح. إيش دليل القول الراجح والصحيح؟ عندنا أدلة عليه ولا قلنا تعرفون أدلة ولا ما تعرفون؟ يعني هذا القول اللي الآن قلنا هو المختار وهو الصحيح أن النبي هو إيش من يبعثه الله تعالى إلى قوم المؤمنين، والرسول من يبعثه الله تعالى إلى قوم يعني عندهم الشرك وعندهم الكفر، يعني وقع فيهم الشرك ووقع فيهم، قد يكون عندهم إيمان لكن أيضا عندهم إيش وقع فيهم الشرك في يعني في دين الله عز وجل. نعم. كيف؟ لوط؟ أيوه. ايش الدليل انت لست تقول الشكل عندما نقول دليل يعني شنو ايش يكون؟ جيب لنا ايه ولا جيب لنا حديث على انه كان نبي بعدين صار رسول لما ارسل لقب المشركين؟ ها كيف ايش الدليل؟ طيب هو معنى انه كان اول نبي وبعدين صار رسول، كيف يعني هذه منين جبت التفريق هذا؟ ها؟ اي نعم جيد نعم جيد. الأفضل نبدأ بنوح، الأفضل نبدأ بمن؟ بنوح. أيوه نعم. عندنا في حديث الشفاعة في صحيح البخاري وفي غيره عندما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يعني تدافع الأنبياء من لدن يعني بدأوا بآدم لما يذهب الناس إلى من إلى آدم ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى كلام قد بلغنا فاشفع لنا إلى إيش يا ربك. إيش يقول آدم؟ يذهبوا إلى إيش شوفوا غيري، ثم يذكروا إيش خطيئته التي إيش أصاب فيذهبوا. فعندما يقول يذهبوا يقول يذهبوا إلى من؟ إلى نوح. وما إيش يقول إيش الحديث؟ فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. طيب إذا آدم إيش كان؟ آدم والحديث الصحيح يقول اذهبوا إلى نوح فإنه إيش فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. طيب قبل نوح كان فيه أنبياء ولا ما كان فيه؟ أه؟ إدريس وشيث يقولون وكذلك آدم. إذن هؤلاء إيش كانوا؟ إذا كان نوح هو أول رسول وهو جاء بعدهم في الزمن والترتيب، إذن هؤلاء إيش أنبياء؟ طبعا قبل نوح، آدم قبل نوح، إدريس قبل نوح، شيخ قبل نوح، كل هؤلاء كانوا قبل نوح. أول أول نبي آدم. آدم عليه الصلاة والسلام هو أول نبي لا شك، لكن نوح أول إيش؟ نوح أول رسول أرسل إلى بهذا النص حديث نوح ما في يعني قطع، هو أول رسول أرسل إلى إيش؟ لما؟ إيش عندنا من حديث أو إيش عندنا من دليل يبين الآن المسألة اللي إحنا نقولها؟ أحسنت. لأنه حديث عبد الله بن عباس وهو صحيح يقول أن الناس يعني من نبي آدم كانوا على إيش؟ كم قرن؟ 10 قرون، يعني 1000 سنة من نبي آدم والناس جميعا على إيش؟ على التوحيد. ثم طرأ الشرك في قوم من؟ في القوم الذين بعث فيهم من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. أول شرك طرأ في قوم نوح، تعرف لهم رب يسوع ويغوث ويعوق ونصر، صنعوا لهم تماثيل ثم بعد ذلك يصعدون من دون، هذا الشرك، هذا الشرك أول مرة طرأ على وجه الأرض في الخليقة في هذا القوم، فبعث فيه نوح، فكان نوح إيش؟ أول رسول أرسل إيش؟ إلى أهل الأرض. لما؟ لأنه أرسل في قوم قد طرأ فيهم إيش؟ الشرك والكفر بالله عز وجل، واضح. ثم عندنا أدلة أخرى ما يقال في يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف نبي ولا رسول؟ يوسف رسول، حتى إذا هلك قلت له يبعث الله من بعده إيش؟ رسولا. ويوسف كان على ملة إيش؟ كان على شريعة جديدة؟ أبدا ما كان، ولكنه أرسل يعني في على شريعة آبائه وملة آبائه وأجداده يعقوب وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل، ولكنه أرسل لمن؟ إلى قوم كافرين، إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قطعا كان على ملة أبيه إبراهيم، ولكنه لما بعث وأرسل لمن؟ إلى قبيلة جرهم في الجزيرة وكانوا على الشرك والوثنية، أصبح إيش؟ واذكر في الكتاب إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، مع أنه ما جاء، لأنه في بعض التعريفات تقول أنه يجي بشريعة إيش؟ يعني في تعريف يقول أنه الرسول هو الذي يأتي بشريعة إيش؟ جديدة، والنبي من يبعث لتقرير شرع إيش؟ من كان قد سبقه، أيضا هذا مو صحيح، يعني هذا إسماعيل ويوسف ولوط أيضا، يعني لوط آمن بمن؟ فآمن له لوط، ها؟ ثم والله سبحانه يقول أن لوطا لمن المرسلين، لمن المرسلين، ما جاء بشريعة جديدة، ولكن كان على شريعة لأنه آمن بمن؟ آمن بإبراهيم ثم أرسله الله عز وجل، لكنه لما أرسل إلى قوم المشركين سماه الله تعالى إيش؟ رسولا. ولذلك نقول تحريفنا هذا ما في عليه نواقض ولا قوادع، تعريفنا الذي يقول أن النبي هو الذي يبعث إلى قوم من أهل الإيمان، والرسول هو الذي يبعث إلى قوم قد طرأ فيهم وحل فيهم إيش؟ الشرك والكفر بالله عز وجل. نقف ما؟ نقف ونترك مجلس، لو صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال هنا يا شيخ، نقول يا شيخ أنت ذكرت أن يوجد من يتحرج بكفر معين لأنه يستدل أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكرت الدليل على بطلان هذه قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مقاتلة المرتدين. يقول السؤال إن استدل في قصة الصحابي الذي قتل من قال لا إله إلا الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلته بعد أن قالها، فإلى آخر الحديث، يقول فما الرد على هذه؟ إيش وجه الإشكال؟ أقرأ بالفقرة الأخيرة. يقول والذي يقول والذي السؤال يقول إن استدل في قصة الصحابي الذي استدل المخالف يعني نعم المخالف نعم يقول الذي قال لا إله إلا الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلته بعد أن قالها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه، يقول فمن رد على هذه؟ أنا أقول إيش وجه الإشكال؟ يعني أنه قال لا إله إلا الله وقتلها الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم وما قال لا إله إلا الله قضية سمعنا دم، هذا اسمه تكفير معين؟ لأنها قتله قتل لأنه يعتقد أنه كافر. موضوع آخر يا شيخ، هذا موضوع آخر، لأنه اعتقد أنه قال لا إله إلا الله من باب إيش؟ تقية يا شيخ، لذلك قال هل شققت عن إيش؟ لأنه قال والله يا رسول ما قالها إلا إيش؟ إلا تقية، لأنه سافر يعني هو يعني انطارد وراه صحيح، من مكان إلى مكان من مكان حتى تمكن منه لما رفع قال لا إله إلا الله حالة الأسكن من عليه قال أنا ما قال إلا إيش إلا مخافة السيف وتقية. هل لا يدخل في مسألة تكفير المعين وعدم تكفير المعين من أدخلها يعني كيف أنجل قال من السائل خلي يشرح لنا ويبين لنا أشوف يعني كيف تدخل هذه مسألة إيش تكفير وعدم تكفير المعين هذه ما تدخل هل تدخل فيها يعني أنت تصدق هذا الذي يقول ما إله إلا الله نحن يعني أول ما تكلمنا عن الغرب الشهادة تذكرون واليوم أنا يعني لكن يعني ما ذكرنا هذه المسألة لكن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بين الإسلام والإيمان وعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة التي تظهر على الجوارح وعرف الإيمان بالأعمال الباطنة التي تكون في القلوب إيش قلنا من أن ما في القلوب ما لا يطلع عليه ما حد يستطيع أن يحكم على ما في قلوب إيش قلوب الناس من الإيمان أو عدمه الحكم على ما في القلوب لمن الله عز وجل ما جعل لنبيه أن يجري الأحكام وأن يجري الأعمال على مقتضى القلوب مع أنه قد أطلعه على قلوب المنافقين وعلى حقيقة المنافقين ولكن هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أحكام أهل النفاق والردة على المنافقين وهو يعلم نفاقهم لكن علم النفاق يعني كيف علم النفاق بخبر من الله عز وجل لكن ما جعل لنبيه أن يجري الأحكام أو أن يعامل الناس على إيش على ما في بواطنهم ليس لنا ذلك أقول إن هذا ما جعله الله لرسوله فكيف يجعله لمن إيش لمن دونه إذا قال لا إله انتهى أنت ليس لك إلا إيش إلا الظاهر ليس لك إلا الظاهر هل شققت عنك يعني كيف عرفت كيف عرفت ما في باطنه حتى تقول أنه كأنه قالها نفاقا وتقية وغير صادق في هذا القول هل لا تدخل في المسألة أبدا هل تدخل في هذه المسألة أنه يعني نحكم على الناس بالظاهر فقط ونترك الصراط لو هذا قطع مذهب السنة والجماعة يعني نعامل الناس ونجري عليهم الأحكام القضاء والشريعة الإسلامية لا يعني لا تقاضي ولا تحاكم إلا بما هو إيش بحسب الظاهر أما الباطن فلا حليفة كان يعرف المنافقين كيف عرفهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما يروح يطبق عليهم الأحكام أبدا يعاملهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم نعم فالأحكام يعني لا نجري أبدا الأحكام أحكام الشرع أحكام دين الله عز وجل على الناس بما إيش بما نعتقده أو نظنه أنه إيش أنه حقيقة باطنهم أنت ليس لك إلا إيش إلا الإسلام وأما الإيمان ليس لك ولذلك نستثني في إيش لذلك نستثني في الإيمان لذلك نستثني في الإيمان ولا نجزم في الإيمان على ما هو مذهب السنة والجماعة أما الإسلام فلا لأنه أعمال ظاهرة أعمال ثم على الجوارح والأحكام الشرعية تطبق بمقتضى إيش هذه الأعمال التي تجري أو تظهر على الجوارح ثم أسأل التكفير المعين يعني إن كان ما يكفي حديث يعني أو قصة أبي بكر مع مع مع مانع الزكاة أو مثلا تارك الصلاة وغيرهم أقول لو قرأتم الحقيقة هذا الكلام يعني وإن كان أثاره بعض الناس أو بعض من يسمونهم الدعاة أو لا أفسدوا علينا نرجع لأي كتاب من كتب الفقه أي كتاب مو كتب العقائد أنا أقول كتب إيش كتب الفقه كتب الفروع فضلا عن كتب الأصول أي كتاب ارجع للمغني ارجع للمجموع ارجع لأي كتاب أي مذهب من المذاهب تجد يعني يعقدون كتابا يقولون كتاب إيش الردة صحيح قرأتم ولا ما قرأتم إيش الردة الردة هو إيش الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في إيش في الإسلام الخروج من الإسلام والرجوع إلى الكفر بعد الإسلام بما تحصل الردة تعرفين عن حصول الردة كيف كثير جدا لكن يعني اختصروها في إيش في أربعة قالوا إما يعني يخرج من الإسلام إلى الكفر بقول باللسان وذكروا أمثلة كثيرة كمن يسب الله عز وجل كمن يسب الرسول أو يقول أنا كافر أو يقول أنا يهودي بالقول باللفظ فقط بمجرد اللفظ نحكم على إيش بالردة أو يكون بالفعل كالسجود للصنم والسجود للوثن والسجود لكذا لو حتى ما أنا مسلم ورح يسجد للصنم ارجع لكتب الفقه ما يقول كتب العقائد والله في كتب الفقه عند الفقهاء يقول هذا على طول يحكم عليه بإيش بالردة وتجرى عليه أحكام إيش؟ أحكام وأهل الردة لأن يجري الحكم بعد قليل. ثم أيضا قالوا بالاعتقاد، لكن هذا الاعتقاد لا نستطيع عن إيش؟ إلا أن أفصح عن إيش؟ عن عقيدته. قال أنا مثلا أكفر بالملائكة، أنا ما أحب جبريل، أنا ما أحب النبي الفلاني، هذا ما هو نبي، ما يصلح أن يكون نبي. إن أفصح عن عقيدته هذا المحكم عليه من باب إيش؟ من باب لا. هذه الأمور وهذه التفصيلات والكلام الطويل والأمثلة الكثيرة كلها، ثم أشياء يقول حكم المرتد. إيش حكم المرتد؟ بإجماع أهل الفقه يا شيخ، ما اختلف في هذا إلا من لا عقل له ولا علم له، ما نعرف أحد اختلف. المرتد يقول المستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا مثل إلا الساحر فإنه لا يستتاب ويقتل ويش على خلاف بعضهم. نقل حتى الساحر خلاص مسلم دخلوا مع الناس، دخلوا مع المرتدين، يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا إيش. ثم إذا قرأنا ويعني تكلمنا في مسألة تارك الصلاة، هل كفر اعتقادي ولا هل كفر عملي؟ عندهم جميعا يقتل ولا ما يقتل تارك الصلاة، لكن الخلاف بينهم إيش؟ يقتل ردة أو يقتل إيش؟ حدا. هل من يقتل ردة والمقتول ردة ومن يستتاب ثلاثا ثم يقتل، هل تكفير للمعين ولا ما هو تكفير للمعين؟ فلان من الناس زيد بن عبد الله جاء وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل على المنبر، مسكنا على طول. كان في قضاء وكان في قضاء وفي حكم مضبوط، يمسك على طول ويحطونه عند القاضي ويستتيب ويرجع. انت قلت كلمة وهذه الكلمة اخرجتك من الاسلام الى ايش؟ الى الكفر، فارجع وتم الى الله. ما كفايدة يقول لا ابدا، هذه زعق. ثم ثاني يوم وثالث يوم او ثلاث صلوات او ثلاث مرات على خلاف من اهل العلم. وفي الرابعة ايش؟ هذا قتل المعين ولا قتل العموم؟ نقتل في الهوى ولا نقتل شخص ونفس رقبته ولا نقطع الرقبة ونفس الرأس على الجسد؟ هذا معين ولا ما هو معين؟ ايش يبقى؟ إذا نحن صحيح يعني ما نتجرأ على تكفير الناس. وكما قال الإمام الشافعي رحمة الله أن أخطأ يقول وأن أخطأ في أن أحسب من ليس من أهل الإسلام أحسب مسلما أحب علي من أن أخطأ فأخرج من كان مسلما إلى إيش؟ أحب إلى من نشأ. لكن لما تكون عندنا أدلة وبراهين قطعا لا نتردد ولا نقف، لأننا لا إذا أحكام الردة نروح يعني نروح نقطع عن الملزمة كل اللي أحكام الردة في كتب الفقه كتب العقائد. ما في شيء اسمه أحكام الردة في الإسلام، في جميع كتب الفقه أقول فضلا عن كتب العقائد أحكام الردة. على من تطبق هذه؟ على المعينين ولا على غير المعينين؟ بس في الهوى والخيال نقول أحكام ردة خلق. أحكام ردة على المعينين ونقتلهم قتلا، قتل حقيقي موت ما فيه، هذا معين ما هو المعين هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف الحديث الحكم والأمراء والخلفاء لما ذكر أنهم يعني يرون أمورا على غير هديه إيش قالوا؟ قالوا أنا خرج أو نعني ما بيهم. قال لا، حتى تروا إيش الكبرى بواح؟ ما له تعريف، ما له رابط في الإسلام، ما له اسمه كبرى بواح. إذا هناك فيه يعني درجة ومنزلة قد ينتقل من الإنسان إذا ارتكبها وفعلها ويوصف بأنه قد كفر كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان كفر، هذا يحكم عليه بالتعيين ولا بغير التعيين؟ ها؟ بالله من يقول هذا الكلام سنه ماذا الأسئلة؟ من هل الحاكم إذا كفر يعني هل في كفر بواح للحاكم ولا ما فيه؟ وإذا كان الحاكم فيه بغير الحاكم فيه ولا ما فيه؟ إذن عندنا روابط وعندنا أدلة أن هذا كفر بواح وهذا لا ما وصل كفر بواح، إحنا خلاف عندنا ولا ما عندنا؟ هذا تعيين ولا ما هو تعيين؟ يكفي يا شيخ. أسأل سؤال بعده. إذا ارتكب يعني مكفرا، وأنا قلت إذا سب النبي خلاص انتهى يكفر، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. نجيب نقول له وقبل أن يقتل وقبل أن يقام عليه الحد نقول أنت كفرت عملا قد كفرت، لكن اعتقادا تعال نستفيدك، هذه الكلمة كفر وخروج عن الإسلام، ارجع. لا ما نرجع، خلاص انتهى تكفير معين. لم يقتل المعين، انتلع على طول المرسول فلان من فلان من فلان المعين كفر بهذه الكلمة وتقرر إقامة حد الكفر وحد الردة إيش عليه. اقرأ السؤال اللي بعده. يقول يا شيخ النبي أن نعم. يقول يا شيخ أنت تقول أن النبي يرسل إلى أهل الإيمان، فما دام أنهم من أهل الإيمان فلماذا يبعث لهم أو إليه؟ الناس يحتاجون علماء ولا ما يحتاجون؟ حاجتهم إلى الأنبياء أشد يا شيخ، يسوسونهم ينصحونهم يذكرونهم. طيب إذا كانوا من أهل الإيمان ما عندهم شرك ما عندهم معاصي ما عندهم بدع ما عندهم خرافات ما عندهم مخالفات، الناس يعني بحاجة ماسة جدا إلى من؟ إلى الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. لكن أنت جيب قادح على هذا التعريف. نعم. يقول ما قولكم في من يقول بأن المقام المحمود جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن على العرش؟ والله المعروف أن المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأول والآخر هو الشفاعة العظمى، هذا ما نعرفه. نعم. هل يصح أن نطلق على عيسى عليه السلام أنه صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن فيه؟ عيسى يعني لا شك الصحبة منزلة عظيمة جدا، ما في كلام، الصحبة وثبوت يعني الصحبة قطعا أقول منزلة إيش؟ منزلة عظيمة جدا. ولكن يعني هل عيسى بحاجة إلى هذه المنزلة؟ هل عيسى عليه الصلاة والسلام يفتقر إلى هذه نعم يعني مثل أبو إدريس الخولاني رحمة الله عليه يعني بكى بكاء شديدا جدا وتألم ألما لما إيش ما استطاع أن يدرك من أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض التابعين يعني جاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي قبل إيش عدة أيام، ضاعت عليه إيش ضاعت عليه الصحبة. لكن هل عيسى يعني يفتقر إلى يعني منازل أو إلى درجات أو إلى الصحبة؟ ثم يا مسكين نقول له هل الصحبة منزلة أعلى من منزلة النبوة والرسالة وأولي العزم؟ عيسى عليه الصلاة والسلام نبي، عيسى عليه الصلاة والسلام رسول، عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. فأنت تروح الآن ابحث لنفسك عن منزلة ومقام عال مع الله سبحانه وتعالى واترك عيسى. عيسى قد تكفل الله تعالى برفع منزلته في الدنيا والآخرة فجعله نبيا وجعله رسولا وجعله من أولي العزم من إيش؟ فأقول فابحث لنفسك يا مسكين واترك عيسى، فإنه في منزلة أعلى من منزلة إيش؟ أعلى من منزلة الصحبة عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الشيخ ذكرت أن الإيمان لا يعرف بالظاهر، فكيف نوفق بينه وبين ما ذكره الله تعالى بسورة الممتحنة في معرفة المؤمنين والمؤمنات؟ كيف أعد يقول ذكرت أن الإيمان لا يعرف بالظاهر، فكيف نوفق بينه وبين ما ذكره الله تعالى بسورة الممتحنة في معرفة المؤمنين والمؤمنات؟ المؤمنين للمؤمنات. طيب يا شيخ امتحنوهن بحسب الظاهر والله أعلم بإيمانهن الذي في إيش؟ أنت تعمل بالظواهر فقط يا شيخ، أنت تعمل والأحكام الشرعية وأحكام الإسلام والإيمان تجريها على الناس بحسب إيش؟ بحسب الظاهر. أما بواطنهم إيش؟ ما تجزم أبدا. وإن كان عندك يعني قد يصل إلى درجة أن فلان هذا مع صلاتي ما، لكن هذا منافق، نقول له ليس لك إيش أن تجري عليه أحكام إيش؟ أحكام أهل النفاق، أحكام أهل الباطل ليس لك، الباطل يختص الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتولى، هذه من عقائدنا، والله تعالى يتولى إيش؟ يتولى السرائر. فمن جعل لنفسه أن يوالي الناس ويعادي الناس على سرائرهم فقد زعم لنفسه منزلة لا يستطيعها، ومنزلة هي يعني الله عز وجل هو المختص بها جل وعلا. خلاص يا شيخ؟ نتفضل. لأنه كل رسول نبي وليس كل نبي إيش رسول. الرسول طبعا ما يمكن يعني ما يمكن نقول يوصف بالرسالة إلا بعد إيش أن يوصف بالنبوة، إيش النبوة؟ النبوة يعني يأتيه النبأ من الله سبحانه وتعالى ومن السماء، وهذا قطعا بمجرد نزول الوحي قد إيش نبئ، يعني جاءه النبأ والخبر من السماء. ثم بعد ذلك قد يرسل إلى قوم كافرين مشركين يكون رسول، لكن متى صار رسول؟ بعد أن نبئ بخبر إيش؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون في السيرة أنه نبئ بإيش؟ ها؟ نبئ بإقرأ وأرسل بإيش؟ بالمدثر. متى نبئ؟ لما أول مرة جاءه النبأ والخبر من السماء عن طريق جبريل، أول لقاء نبئ، هو الآن إيش؟ نبي. ثم أرسل بالمدثر فأنذر لما ذهب للناس وبلغ للناس، طبعا لكن النبوة إيش؟ سابقة، لا يمكن يعني لا يتصور وجود رسول دون إيش؟ دون النبوة أبدا، لكن ممكن يكون نبي وليس برسول. لذلك نقول إذا نفينا النبوة ظنا ننفي إيش؟ ننفي الرسالة. لذلك الله عز وجل يقول وخاتم إيش؟ النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وختم به إيش؟ النبيين، ما قال المرسلون. لكن ابن عرب الخبيث إيش يقول؟ ابن عرب الصوفي الكبير يقول وختم بمحمد المرسلون، هو يعرف يعني نظر إلى هذه المسألة، لأنه ما يريد يختم إيش؟ يختم الوحي والنبوة، لأنه ينبأ الكلب، هو يدعي لنفسه أنه كان ينبأ، حتى أنه لما ذكر الكتاب الفصوص وغيره يقول ولا أنزل في هذا المسطور، هذا المسطور وصفه بإيش؟ إلا ما ينزل به علي، الشيء اللي الله عز وجل ينزله علي أنا أروح إيش؟ أنزله في هذا المسطور. إذن الروح يأتي، فلذلك قال وختم بمحمد إيش؟ المرسلون، ما قال النبيون، كلب يعرف الفرق. لكن قطعا هذه الكلمات ما تمشي على أهل السنة والجماعة، تمشي على العوام وتمشي على اللي يحسن الظن في الصوفية، يقول والله كلامه طيب، هذا هو يعتقد عقيدة هذا يخطأ. هو يقول وختم بمحمد المرسلون فلا شريعة بعده ولا أما النبيون ما قالها، لأنه بعد لحظة يقول أنه يشهو خاتم الأولياء، يأتي الوحي من السماء، ينبه بخبر السماء، ألف كتاب عظيم اسمه الفصوص، أعرج به إلى السماء، يقول جلس 7 أيام في المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعض ليلة، وهو جلس كم؟ 7 أيام بلياليها في غيافة السماء. هذا كان ينبأ ويأتي خبر السماء، ما قطع النبأ،